ففاز يعقوب، ولذا لقبه الله بإسرائيل لأنه قاهر البشر وخالق البشر. لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بخرافات يهود، بل عاملهم بلطف. إن أتوه رحب بهم وأجاب عن أسئلتهم، وإن أظهروا تكذيبا تركهم وشأنهم. أما هم فينتظرون نبوءة التوراة الكبرى التي حذفوا منها اسم محمد، نبوءة تقول: وحي في الوعر في بلاد العرب، فبيتوا في صحراء العرب يا قوافل الدانيين، وهاتوا ماء للعطشان يا سكان تيماء، واستقبلوا الهارب الجائع بالخبز. لأنهم هاربون من السيوف والأقواس المشدودة وويلات الحرب. قال الرب: بعد سنة يفنى كل مجد عدنان، ولا يبقى من أصحاب الأقواس من جبابرة بني عدنان غير القليل. عبارات تصف الهجرة ومعركة بدر ونهاية جبابرة العرب كأبي جهل. لكن اليهود قوم بهت، كما وصفهم حاخامهم السابق عبد الله بن سلام. اجتمع كبار قبائلهم، قريظة والنضير وقينقاع، اجتمعوا بعد بدر مؤكدين أن محمدا هو النبي المنتظر، لكن لأنه ليس يهوديا فقد قرروا الحرب عليه وعلى دولته والتحالف مع من يعاديه. فكان منهم من بدأ يعمل سرا كحيي بن أخطب، ومنهم من جاهر وأعلن وسافر هنا وهناك يقول الشعر ويحرض الوثنيين. وبما أن هؤلاء اليهود مواطنون في دولة الإسلام لكنهم يحرضون الأجنبي على دولتهم العادلة، فما هو القرار الذي سيتخذه القائد تجاههم؟